أنا حامل الإسلام في بدر وفي أحد يوم التقى الجمعان. أنا حامل الإسلام متبع لخير الخلق محمد العدنان. أنا حامل الإسلام في صدري إلى الثقلان. أنا الرومي الفارسي أنا القوي بإسلامي وإيماني. أنا من عصى الشيطان وعاد إلى الرحمن. أيا فلسطين أنا حامل الإسلام أنا قاهر العدوان. دنسوك يا قدساه من أمد ومن أزمان. أما شبعت يا قدساه ذلة ومهانة بتخاذل العربان. قدساه أما سمعوا كأنهم ما رأوا وما صغت أذنان. قدساه إن الغرب لا يعرف لما أتى سلمان. قدساه أنا الحر أنا عمر أنا قطز الزمان. قدساه أنا صلاح الدين في مهد أنا حامي حمى الإسلام. قدساه إني خالد لا أخشى الورى لا أخف شيطاني. قدساه أنا الأسد أقبلت إلى الجرذان. يا قدس لا تبكي يا قدس لا تبكي على ما مضى من عزة ذهبت ومن فقدان. يا سوريا يا بكر الخلافة للإسلام ومن بعدها الشيشان. يا دار إسلامي إذا الإسلام جر ثوب العز والإيمان. فلسوف أعود يا سوريا ولسوف أزيل ما بك من الطغيان. أنا الإسلام في بدر وفي أحد يوم التقى الجمعان. أنا الإسلام متبع لخير الخلق محمد العدناني.